السؤال العاشر: ما حكم أفعال العباد؟ الجواب: أفعال العباد كلها من الطاعات والمعاصي داخلة في خلق الله وقضائه وقدره، ولكنهم هم الفاعلون لها، لم يجبرهم الله عليها، مع أنها واقعة بمشيئتهم وقدرتهم، فهي فعلهم حقيقة، وهم الموصوفون بها المثابون والمعاقبون عليها، وهي خلق الله حقيقة، فإن الله خلقهم وخلق مشيئتهم وقدرتهم وجميع ما يقع بذلك. فنؤمن بجميع نصوص الكتاب والسنة الدالة على شمول خلق الله وقدرته لكل شيء من الأعيان والأوصاف والأفعال، كما نؤمن بنصوص الكتاب والسنة الدالة على أن العباد هم الفاعلون حقيقة للخير والشر، وأنهم مختارون لأفعالهم، فإن الله خالق قدرتهم وإرادتهم، وهما السبب في وجود أفعالهم وأقوالهم، وخالق السبب التام خالق للمسبب، والله أعظم وأعدل من أن يجبرهم عليها. نعم، هذا السؤال العاشر في حكم أفعال العباد، أفعال العباد التي تصدر عنهم من الطاعات والمعاصي. وهذا للناس فيه للناس ثلاثة أقوال. القول الأول قول أهل السنة والجماعة الذي ذكره المؤلف رحمه الله، من أن أفعال العباد كلها من الطاعات والمعاصي داخلة في خلق الله وقضائه وقدره، والعباد هم الفاعلون لها، لم يجبرهم الله عليها، وهي واقعة بمشيئتهم وقدرتهم. هذا مذهب السنة والجماعة، أن الله تعالى خلق أفعال العباد كلها من الطاعات والمعاصي، الله تعالى خلقها وقضاها وقدرها، وهم العباد هم الفاعلون لها والمباشرون لها، فعلوها باختيارهم، قدرتهم واختيارهم، لأن الإنسان أعطاه الله القدرة على الفعل والترك، فأنت تستطيع أن تجلس هنا وتستطيع أن تقوم، تستطيع أن تحضر الدورة وتستطيع أن لا تأتي، ما أحد يجبرك على الجلوس ولا على الذهاب ولا على الإياب، هذا معلوم لكل أحد. فكذلك الإنسان يفعل المعصية باختياره ويفعل الطاعة باختياره، فأفعال العباد كلها من الطاعة والمعاصي داخلة في خلق الله وقضائه وقدره، لعموم الأدلة. أهل السنة جمعوا بين النصوص، الأدلة دلت على أن كل شيء داخل في قضاء الله وقدره. قالت الله خالق كل شيء، وقال وخلق كل شيء فقدره تقديرا، ويدخل في عموم كل أفعال العباد من الطاعة والمعاصي. كل شيء خلقه الله من الذوات والصفات والأفعال، ومن ذلك أفعال العباد، والله تعالى لم يجبرهم عليها، بل هي واقعة بمشيئتهم وقدرتهم، والله تعالى خالق قدرتهم ومشيئتهم، وبهذه القدرة والمشيئة يفعل العباد، فعلهم حقيقة تنسب إليهم، لأنهم هم مباشرون لها، وهم الذين فعلوها باختيارهم، وهي تنسب إلى الله خلقا وتقديرا، فهي من الله خلقا وتقديرا، ومن العباد فعلا وتسببا ومباشرة وكسبا ومباشرة، فهي خلق الله حقيقة، هي من الله أفعال العباد، من الله خلقا وتقديرا وإيجادا، ومن العبد فعلا وتسببا وكسبا ومباشرة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فهي فعلهم حقيقة، وهم الموصوفون بها المثابون والمعاقبون عليها. يثابون على أفعالهم لأن فعلوها باختيارهم، ويعاقبون عليها، يعاقب الإنسان على المعصية ويثاب على الطاعة، لأنه هو الذي فعلها باختياره وقدرته ومباشرته. أرأيت لو أن إنسان اعتدى على إنسان وأخذ ماله، ألا يعاقب؟ أو ضربه بغير حق أو قتل، يعاقب. ولا يقول هذا الذي فعل أنا فعلت هذا أنا أقدر عليه هذا، ما يقبل منه. هل يقبل منه؟ لا، ما أحد يقبل منه. يقول أنا قتلت فلان أو أخذت ماله لأنه مقدر عليه، اتركوني لا تقتصوا مني، أنا مقدر عليه، هذا ما أحد يقبل منه. فكذلك الأفعال ما يفعله من الطاعات والمعاصي ولا يحتاج، والقدر ليس حجة على الإنسان. فالأفعال العباد خلق الله حقيقة، لأن الله خلقهم وخلق مشيئتهم وقدرتهم. قال المؤلف: فنؤمن بجميع نصوص الكتاب والسنة الدالة على شمول خلق الله وقدرته لكل شيء من الأعيان والأوصاف والأفعال، مثل قوله: الله خالق كل شيء. هذا يشمل الأعيان يعني الذوات، ويشمل الأوصاف الوصف من الألوان وغيرها، ويشمل الأفعال الحركة والسكون، خلقها الله كل الأفعال من الحركة والسكون وغيرها، ومن الأوصاف والألوان ومن الأعيان والذوات. قال المؤلف: كما نؤمن بنصوص الكتاب والسنة الدالة على أن العباد هم الفاعلون حقيقة للخير والشر. الله تعالى نسب الأفعال إليهم، قال: والله خلقكم وما تعملون بما كسبت أيديكم بما كانوا يكسبون، نسب الأفعال إليهم، فهم فاعلون حقيقة للخير والشر، وهم فعلوها باختيارهم وأنهم مختارون لأفعالهم. فإن الله خالق قدرتهم وإرادتهم، خلق الله العبد القدرة والإرادة، والقدرة والإرادة هما السبب في وجود أفعالهم وأقوالهم. الله تعالى خلق العبد قدرة وإرادة، وبالقدرة والإرادة توجد الأفعال، فالقدرة والإرادة التي خلقها هما السبب في وجود الأفعال والأقوال. وخالق السبب التام وهو القدرة والإرادة خالق للمسبب وهو الفعل الناتج عن السبب. خالق السبب التام وهو القدرة والإرادة خلقها الله، هذا سبب تام ينتج عن السبب التام المسبب وهو الفعل. قال المؤلف: والله أعظم وأعدل من أن يجبرهم عليها. المذهب الثاني مذهب القدرية، القائلون بأن العباد خالقون لأفعالهم من الخير والشر والطاعة والمعاصي. قالوا أن العبد هو الذي خلق المعاصي والطاعات، والله تعالى لا يقدر على خلق أفعال العباد عندهم. وشبهتهم يقول: لو قلنا إن الله خلق المعاصي وعذب عليها صار ظالما. ففرارا من ذلك قالوا: العبد هو الذي خلق المعصية، فإذا عذب عليها عذب على ما خلقه. وكذلك يقول: يخلق الطاعة، فلهذا أوجب على الله أن يعذب العاصي ولا يعفو عنه. قالوا: لأن الله توعده ولا يخلف الميعاد، والله لا يخلف الميعاد. كما أنه يجب على الله أن يثيب المطيع، لأنه الذي أوجب الطاعة. وقالوا: إن المطيع يستحق الثواب على الله كما يستحق الأجر أجرته. شبه الله بخلقه، فظلوا من هذا الباب من أجل الشبهة التي حصلت لهم. قابلهم المذهب الثالث الجبرية، فقالوا: إن العبد مجبور على أفعاله، وإنه ليس له فعل ولا اختيار، لا طاعات ولا معاصي، وأفعاله كلها اضطرارية بمنزلة حركة المرتعش وحركة وهبوب الرياح. وقالوا: إن الله هو الفاعل، والعبد وعاء تمر عليه الأفعال وعاء، وإلا الله هو الفاعل، هو المصلي والصائم. وقالوا: إن العباد وعاء كالكوب الذي يصب فيه الماء، فالعباد كالكوب والله كصباب الماء فيه. فقالوا: العباد مجبورون، ليس لهم قدرة ولا إرادة. وهؤلاء ضلوا وهؤلاء ضلوا، فالعباد ليسوا مجبورين، لهم قدرة واختيار وإرادة، وكل هذا كل واحد يعرف من نفسه أنه غير مجبور، ما حد يجبرك الآن. تذهب وتقود سيارتك وتذهب وتروح وتأكل وتشرب وتبيع وتشتري وتصلي وتصوم، ما أحد يجبر الإنسان، لا قدرة واختيار، هذا يخالف العقل. وكذلك أيضا الأفعال، الله تعالى خلق كل شيء من الذوات والصفات والأفعال، دلت النصوص على هذا، وأنه لا يمكن أن يقع في الوجود شيء إلا الله خالقه وأراده أو أوجبه، ولا يحتج بالقدر، فالقدر ليس حجة لأحد. لو كان القدر حجة لكان حجة للكفرة وقوم نوح والقدري الذي والجبري يحتج بالقدر الآن متناقض، ويحتج بالقدر في بالنسبة لحقوق ربه، لكن بالنسبة في حظوظه وشهواته ما يقبل. لو جاء إنسان وأخذ ماله وقال أنا مجبور، هل يقبل؟ ما يقبل، يطالب به، أو اعتدى عليه وقال أنا مقدر عليه مجبور، هل يقبل؟ ما يقبل، يطالب بحقه، يطالب بماله. فلماذا تحتج بالقدر في حقوق ربك ولا تحتج بالقدر في حظوظك وشهواتك لو كنت صادقا؟ إن كان القدر حجة لك في المعاصي فينبغي أن يكون حجة لخصمك إذا اعتدى عليك، لا تطالبه. وكذلك في إقامة الحدود، ولما جاء بسارق إلى أمير المؤمنين عمر الخطاب قال يا أمير المؤمنين مقدر علي، قضاء وقدر، الله قدر علي أني أسرق. فقال أمير المؤمنين ونحن نقطع يدك بالقضاء والقدر أيضا، مقدر نقطع يدك. فقطع يده وقال مقدر أيضا، قدر الله نقطع يدك. فلا نخجع عن القدر، لكن أنت أيها المؤمن مأمور بالالتزام بشرع الله، بأداء ما وجب الله عليك وترك ما حرم الله عليك. أما القدر فليس حجة لك. فهدى الله على السنة إلى الحق، فقالوا إن العباد، إن الله تعالى خالق كل شيء ومنها أفعال العباد، فالله خلقها وأوجدها، وهي من العباد فعلا وتسببا وكسبا ومباشرة. نعم.